أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله حبيبات الطيبات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا خالصا لا شائبة فيه ولا شرك فيه. نسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين. ما زلنا بفضل الله عز وجل في مجالس الإيمان. النهاردة هناخد أسباب زيادة الإيمان، الأعمال الجوارح واللسان. وكلمنا المرة اللي فاتت عن أسباب زيادة الإيمان في الأعمال القلبية. النهارده ان شاء الله ناخد اعمال الجوارح من الاسباب المعينه او اسباب الثبات وزياده الايمان في اعمال الجوارح، والاجتهاد في الطاعه. اول حاجه كده الاجتهاد في الطاعه والعباده وذكر الله وكثره النوافل. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث قدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فكثرة النوافل هي استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما إيه؟ لما يحييكم. كأن الإنسان بدون استجابة لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنسان ميت، وإن كان بين الناس حي ولكن ماتت قلبه. فمهما استجاب العبد لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه الله، أحيا الله عز وجل شجرة الإيمان في قلبه. كأنه أحياه من جديد. كما يعني سبحان الله العظيم، ما فيش أفضل من أي شيء تتقرب به إلى الله عز وجل من بعد الفرائض إلا النوافل، إلا النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل بقى عندك بقى نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل العمرة، كثرة النوافل بقى. تعالي كده بقى ناخد برضو من عبوديات، اللي بتزود الإيمان في القلب في أعمال الجوارح. عبودية اللسان، أعمال الذكر، أعمال الجوارح، الإكثار من اللسان ده يا جماعة يعني أكتر عضو ما فيهوش عضلة، العضو الوحيد اللي ما فيهوش عضلة. لأن يعني سبحان الله العظيم الإنسان ده، اللسان ده يعني حاجة إن لم تلزميه بالذكر والعبادة هيفلت منك. فيعني من أكتر الأعضاء يعني الله المستعان، الله المستعان، ما من يوم إلا والأعضاء يعني اللسان ده اتق الله فينا، سبحان الله العظيم. اللسان ده أكبر المشاكل، يمكن يبقى أكبر حاجة ترفعك فوق قوي قوي قوي وترفع إيمانياتك فوق، وممكن ينزلك فوق تحت تحت تحت تحت. فسبحان الله العظيم انتبهي للسانك. وكان قديما يقول لك ايه: لسانك حصانك ان صمته صانك. فاللسان ده يعني ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا من رضوان الله فيدخل بها الجنه ويعلفها في اعلى مقام الجنه، والرجل يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا فيهوي فيها بالنار 70 خريفا، 70 سنة يدخل فيها النار ويهوي في النار. فانتبهي لهذا اللسان. فمن أعمال اللسان ده اللي يزود إيماننا بقى كثرة ذكر الله عز وجل والحمد والثناء على الله عز وجل، قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالمعروف نهي عن منكر، تسبيح استغفار دعاء، كل هذا من الأعمال اللي بيقوم عليها اللسان، الكلمة الطيبة، المداومة على ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب زيادة الإيمان، إن أنت تداومي على ذكر الله عز وجل ده من أعظم أسباب زيادة الإيمان. خلي بالك خلي بالك، الإكثار من ذكر الله عز وجل لكل وقت والدعاء وذكر الله يغرس شجرة الإيمان في قلبك، شجرة الإيمان في القلب، أو يغذيها الذكر ده، يغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكر لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان بيدعوك إلى كثرة الذكر. اللي يحب حد يا جماعة بيكثر من ذكره، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى لما تحب الله عز وجل بتكثري من ذكر الله عز وجل، لما تحب النبي صلى الله عليه وسلم تكثري من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكروني أذكركم. فيعني يكفيك شرف أنك لما تذكر الله عز وجل، الله عز وجل يذكرك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه من صفة المؤمنين يا جماعة، من صفة المؤمنين ذكر الله عز وجل. ما ينفعش يبقى مؤمن بيحب الله عز وجل ولا يذكره. اقفي مع نفسك كده وقولي انا ذكرت الله عز وجل النهارده كم مره، انا سبحت الله عز وجل كم مره، كبرت الله عز وجل كم مره، التسبيح والتذكير والتهليل ولا حول ولا قوه الا بالله، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده افتكرت حبيبك النهارده بكام صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا انبئكم بخير اعمالكم وارضاها عند ملائكتكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني أعظم كمان من الجهاد، أعظم من الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم: ألا أنبئكم بهذا؟ يعني وما قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. سبحان الله العظيم. شوفي يعني فضل الذكر ايه يا جماعة، فضل الذكر والله، يعني يكفيك شرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كفاية أن الله عز وجل أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أثنى عليهم وأعد لهم مغفرة، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. تخيلي لما الله عز وجل هو الذي يقول لك: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أجر عظيم. تخيلي إن اللي يصفه بالعظمة هو العظيم سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب زيادة الإيمان. اشغلي لسانك بقى، اشغلي لسانك طول ما أنت قاعدة، اشغلي لسانك بالذكر والاستغفار والتسبيح والأوراد. المؤمن يا جماعة مش بكلامه، المؤمن بأوراده، والمؤمن بأفعاله، والمؤمن بأحواله، مش كلامه وخلاص، لأ. ذكر الله عز وجل من أعظم، اللسان ده هو اللي انت كنت عمالة تشغليه في غيبة ونميمة وكذب ونفاق وفحش، لا بدلي بقى، بدلي. احنا بنقول احنا عايزين الإيمان يغير في نفسنا، لا خلاص، يعني تعودي بقى، تعودي على التلطف بالكلام والكلمة الطيبة، الصدقة، تعودي على الكلمة الطيبة. دايما بنقول البق اللي بيقول الوحش هو اللي يقول الحلو، لا اتعودي بقى، لسان عودتيه هيتعود، لسان عودتيه هيتعود. لو عوديه لسانك على الذكر وعلى الطاعة وعلى الكلمة الطيبة وعلى الكلمة الحسنة، سبحان الله العظيم. اشتغلي بقى على لسانك، وهذا من أعظم أسباب الإيمان. شوفي انت لما تذكري الله عز وجل تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفي ان انت فعلا لا حول لك ولا قوة إلا بالله. والله والله، يعني احنا يعني ضعاف جدا جدا جدا. فاشغلي نفسك واشغلي قلبك واشغلي لسانك، هذا اللسان يعني ما بيتعبش، والله اللسان ما بيتعبش. لو تقولي ان لساني تعب ولا كده ما بيتعبش. اشغلي في وقت، في كل وقت، في كل حال اشغلي نفسك بالذكر، وهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. أيضا من أعمال الجوارح الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة، الجهاد، الطاعة، كل هذا من أسباب زيادة الإيمان، والاجتهاد فيها بتزود جدا جدا جدا عندك الإيمان. يقول الله عز وجل، تعالي كده شوفي سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون بقى؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أهو صلاتهم خاشعون، أهو في الصلاة. طب والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى عندك عبادة، واللغو ده إيه؟ تعامل، تعامل. والذين هم للزكاة فاعلون، عبادة. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفروج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى سبحان الله العظيم، شوفي عبادة وطاعة، عبادة وذكر، عبادة ومعاملة، عبادة. ويرجع تاني يقول لك: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فتخيلي هذه الصفات اللي بتثمر الإيمان في القلب وتنميه، من أعظم الصفات الصلاة، فحضور القلب في الصلاة، إن أنت مش مجرد إن أنت أصلي وأطلع وخلاص كده وأنا كده صليت، لأ، إنك بتجاهدي في تحصيل واستحضار قلبك، استحضار ما يفعله جوارحك وما يفعله لسانك وما يقوله من قراءة قرآن، من ذكر، من دعاء، من كل حاجة، القيام، الركوع، السجود، كل هذا من أسباب زيادة الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله عز وجل سمى هنا الصلاة إيمان، سمى هنا الصلاة إيمان. فكلما كنت لله أقرب كان الإيمان عندك إيه؟ أزيد، أزيد. فأكثري من النوافل. طبعا احنا ما بنتكلمش دلوقتي الفرائض، يعني ما فيش جدال فيها الفرائض، ما فيهاش جدال فيها. احنا بنقول تقاومي نفسك على استحضار قلبك، مش هنقول لسه تقاومي قلبك علشان تقوم تصلي، لا، ما فيش عندنا اجتهاد، يعني ما فيش عندنا لسه هنفصل في الفرائض. احنا ممكن نفصل شوية في السنن، ممكن اللي بتتكاسل نشد شوية في السنن وفي الرواتب والنوافل، وانما الفرائض الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. يبقى ايه؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون. الصدقة، وايضا ده من اعمال الاعمال التي تزود الايمان، اعمال الجوارح، الزكاة، وعندك الصدقة. والصدقة برهان. برهان يعني ايه؟ لما تيجي مثلا واحدة تيجي تقول لك: والله فلان قال لي كذا كذا، قولي لي هاتي لي برهان، يعني هاتي لي اثبات، صح؟ هاتيلي ايه اللي يثبت لي ان فلان قال كذا. انت بتروحي تشتري اي حاجه، بيديكي فاتوره، الفاتوره دي بتثبت ان انت شاريه من المحل ده ولا لا، صح؟ طيب الصدقه برهان، الصدقه برهان على ايمان صاحبها، الصدقه برهان على الايمان. والذين دي ايه؟ دي الصدقه، سبحان الله العظيم. فالزكاة والصدقة والفرائض طبعا، وكثرة النوافل، والإعراض عن اللغو، الكلام اللي لا خير فيه. احنا والله يعني الله المستعان، احنا كثير جدا جدا جدا بتلاقي بيضيع منك وقت كده، بيضيع منك وقت في هبل، والله بجد هبل هبل، يعني حاجة لا يعني لا منها فائده خالص. تلاقي واحده قاعده عماله تفر في الفيس، تفر تفر. طب انت بتفر ليه اصلا؟ طب انت داخله فيس، واتس، تويتر، والقصص اللي ما يعلم بقى الا ربنا دي، انت فاتحه ليه عماله تفري وخلاص؟ عماله تفرجي ساعه اتنين تلاته، وعدى عليك وقت 3 ساعات، 3 ساعات ده انت تختمي فيهم تلات اربع اجزاء قران. طب انت يعني قعداهم ليه كده؟ فراغ، فضه. فاللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، وكل فعل لا خير فيه يكون شر عليك، يكون شر عليك. شوف الصحابة رضوان الله عليهم من بعد أن إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم، يعني شوية تحس إن هم إيمانيتهم نزلت، يقول لك إيه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويذكرون النعم الدنيوية والدينية، فيتجدد ذلك الإيمان في قلوبهم. خليكي كده يكون لك وقت كده تؤمني فيه ساعة، تزدادي فيه إيمان. اعرضي عن اللغو، اعرضي عن الغفلة، الغفلة اللي بتموت القلب، الغفلة بتموت القلب، كلش قلبك غافل. احنا هنتكلم ان شاء الله عن اعمال الجوارح، مش عايزين ندخل على القلوب برضو، لكن ايضا يعني بيحصل عندنا غفلة في القلب، وغفلة في الاجور، وغفلة في الاعمال. فالانسان لازم يكون منتبه، الإنسان لازم يكون عنده انتباه ويقظة. العفة عن الفواحش، وخصوصا فاحشة عافانا الله وإياكم الزنا والذين هم لفروجهم حافظون. طول ما أنت إنسانة محافظة على عفتك، محافظة على هذا العهد، هذا من أكبر علامات الإيمان. أكبر علامات الإيمان هو إن أنت تكوني محافظة على عفتك. ولا إيمان لمن لا أمانة له. هذه الجوارح أمانة، هذه الجوارح أمانة. والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون إيه؟ دي أمانة أنت بتحفظيها. فكرش إن أنت يعني عندك حرة التصرف في جسدك، لا أنت ما أنتش حرة، دي أمانة، ودي عارية مستردة يرضاها الله عز وجل إيه عنك، يرضاها الله عز وجل. هذه عارية مستردة، أنت ما أنتش ما عندكيش حرية اللي هو بمزاجي أعمل اللي أنا أعمله وخلي اللي أنا أعمله، لا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا إيمان لمن لا إيه؟ لمن لا إيمان، لمن لا أمانة لهم. لازم تقفي مع نفسك وانظري لحال نفسك، هل أنت بتراعي الأمانة؟ أمانة قولية، وأمانة مالية، وأمانة أمانة جسدية، كل هذا. الدين ده أمانة، أحوالك أمانة، عيالك أمانة، بيتك أمانة، أنت مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل هذه الأمانات التي بينك وبين الله، وبينك وبين العباد، هل تؤدين هذه الأمانة؟ فهذا من أكبر علامات الإيمان. المؤمن لخوفه ومقامه بين يدي الله عز وجل ينهى النفس عن الهوى، ينهى النفس عن الهوى. دع الإيمان فيه ينهاه ويقول لا، أنا مش أنا اللي أعمل كده، مش أنا اللي أخون الأمانة، مش أنا اللي أنا أخون العهد، مش أنا اللي أقع في الزنا، مفيش إن أنا اللي أقع في العادة السرية، مفيش إن أنا اللي أخون الأمانة اللي ائتمناني الله عز وجل عليها. كل هذا من أعمال الجوارح، أعمال الجوارح اللي يعني تزود الإيمان في قلوبنا. أيضا من الأعمال التي يزيد فيها العبد إيمان، وهي تطهير القلب، عبودية القلب أولى وأعظم من عبودية الجوارح. صلاح القلب يا جماعة، صلاح القلب ورعايته وأعماله بيزيد في إيمان العبد، يزيد في إيمان العبد. خلي بالك إن أعمال القلب هي في الحقيقة أصل الدين، هي رأس الأمر وأهم المطالب. من الأعمال الظاهرة لا تقبل إن خلصت من الأعمال القلبية، لأن الأعمال القلبية كلها لازم يشترط في قبولها الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص ده إيه؟ عمل قلبي. لذلك كانت الأعمال القلبية واجبة على كل أحد، لا يمكن أن الإنسان يتركها بأي حال من الأحوال، لازم، لأن أصلا أعمال البدن تابعة لأعمال القلب. قبل أن يعتني الإنسان بصلاح ظاهره لا بد أن يعتني بصلاح باطنه، تطهير القلب، إصلاحه، العناية به. لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن، لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن. يبقى لازم الإنسان الأول يصلح قلبه بالأعمال الزكية والإخلاص وبالصدق بالمحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. استقامة الجوارح بقى وإصلاح الظاهر هذا تابع لأعمال الإيه؟ لأعمال القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لازم يا جماعة القلب ده هو ملك الأعضاء كلها، هو ملك الأعضاء كلها. يبقى لازم أعظم محرك لمحركات الإيمان سلامة القلب. سلامة القلب، القلب هو ملك الأعضاء، بقية الأعضاء كلها جنود، كلها جنود مجندة تبعا لهذا الايه، هذا الملك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ايه هو القلب السليم أصلا؟ القلب السالم من الآفات والمكروهات كلها، هو ده القلب السوي، سوي قائم على محبة الله والخشية وخشية ما يبعده عن الله عز وجل. القلب السليم هو القلب السالم من الآفات والمكروهات كلها. فلذلك من أعظم ما يزيد إيمان الشخص، إيمان العبد الظاهر والباطن، إنه يجاهد نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه، على إصلاح قلبه. صلاح القلوب متى يصلح؟ حتى تستقر في هذا القلب معرفة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، محبة الله عز وجل، خشيته، مهابته، رجاء والتوكل عليه. يمتلئ القلب بهذه المعاني، بهذه الأركان. فصلاح القلب متى يصلح؟ حتى يستقر في القلب كل هذه الأمور. الأمور صلاح القلوب يكون إلهها الذي يتأله المؤمن، الإله الحق الله عز وجل. لابد أنك تكوني تعرفيه حق المعرفة، تحبيه حق الحب، تخشاه، إله واحد لا شريك لهم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا صلاح للقلب بدون معرفة الله عز وجل، لا صلاح للقلب بدون معرفة الله عز وجل. يبقى لازم إصلاح القلب. متى صلحت القلوب بالإيمان والصدق والإخلاص والمحبة لله عز وجل، ولم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل، صلحت الجوارح، صلحت الجوارح، لم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه مرضات الله عز وجل. فإذا أحببته يحبك الله عز وجل، هو وصلت لمقام المحبة، كنت سمع الذي يسمع بي، وبصر الذي يبصر بي، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صح؟ طيب، في استقامة للقلب هم، القلب صلح بهذه المعاني، فخلاص تحكمت وصلحت الجوارح، أصبحت لا تتحرك إلا في مرضات الله عز وجل. الإيد ما تقدرش تعمل أي حاجة غير في مرضات الله عز وجل. اليد والرجل والبصر، كل شيء. السمع، لا تسمعي بشيء يغضب الله عز وجل، كل ما تسمعيه يرضي الله. تحكمت الجوارح خلاص، لأن الجوارح منقادة لهذا الملك. متى أمرها الملك ائتمرت، صح ولا لا؟ أيضا من أعظم أسباب، وانتبه لهذا الأمر، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، زيادة الإيمان، تكثير الشواهد، شواهد القلب. برضو برجع تاني للقلب، سبحان الله العظيم. مع إن الحلقة النهاردة كلها عن الجوارح، لكن الله المستعان أروح وألف وأجي على القلب. برضو مشكلة أنا مع القلب دي. تكثير شواهد القلب. يعني ايه تكثير شواهد القلب؟ يعني ايه اعظم عون للعبد على زيادة الايمان؟ هو تكثير الشواهد النافعة في القلب حتى يقوى صلتك بالله عز وجل. برضو ما عرفتش، تعالي كده، ان القلب ده يكون له شواهد. أول الشواهد، أول شواهد السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، أن يقوم هذا القلب شاهد على الدنيا، يشوف الدنيا كأن أنت كده القلب ده ميكروسكوب، عارفة كده لما يجيبوا أي حاجة وحطها تحت الميكروسكوب فيقوموا يشوفوا الدقائق اللي في الحاجة دي، في الشريحة اللي هم حاطين، يحطوا لك أي حاجة كده، أي حاجة، أي حاجة يحطوها كده على الشريحة ويحطوا لك تحت الميكروسكوب كده، ويبصوا في العدسة المكبرة، صح؟ وبعدين يقول لك إيه ده، فيها ميكروبات إيه، وفيها مش عارف إيه، فيها إيه. طيب إحنا عايزين القلب ده لو ميكروسكوب كده ليه رؤية كده معينة، عمال يبص. عايزين نصلح هذا القلب، فعايزاكي تتخيلي معايا المنظر ده. هو القلب ده عايز يصلح، فمن أعظم الأمور اللي بتزود الإيمان إن إيه؟ تكثري من الشواهد في القلب. الشواهد ده القلب كده عمال يبص، يبص على إيه؟ يبص على الدنيا، يبص على حقيقة الدنيا، يشاهد على الدنيا وحقارتها، يشاهد على الدنيا وقلة وفائها وعلى كثرة جفائها، يشاهد الدنيا على خستها وسرعة انقضائها. إذا شهد القلب حقيقة الدنيا ترحل عنها، ترحل قلبك عنها خلاص، سافر في طلب الآخرة، سافر في طلب الدار الآخرة. لذلك يقوم القلب شاهد على الآخرة، ينظر إلى الآخرة وأدومها، دار الحيوان حقا اللي أهلها لا يرحلون عنها، لا يرحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار. سبحان الله العظيم، هي محط الرحال ومنتهى السير. فالقلب مسك الميكروسكوب كده، عايزاك تمسكي الميكروسكوب بتاع قلبك كده وبص على حقيقة الدنيا. ياه ياه، فهي كالعروس المزينة المزخرفة، كل العيون إليها ناظرة وكل القلوب إليها متشغفة. تيجي تبص على الدنيا وحقارتها، زخارفها، تقول لك بقى يا سلام مش عارفه ايه، اما اتصور ايه واعمل سيشن ايه، ويا سلام بقى اما اقعد على الشط ايه ده. ويجي الانسان يعني بلاء بلاء ايه كده، في حاجه كده، حاجه غلط خالص كده، ولا حاجه، ولا الدنيا تسوي حاجه. ممكن تصرفي ملايين ممليانه عشان تتعالجي من مرض معين، مرض صغير. شفت مرة جايبين نقطة دم حطيناها كده على بتاع شاش وبتاع، قالك نقطة الدم دي كانت ممكن يا إما تقضي على حياة إنسان يكون من أهل القبور خلاص، يا إما هيفضل مشلول طول عمره. واجتمع فريق طبي، خريج يعني الناس اللي هي الفذة أو في علم الطب، فريق طبي جامد يعني، عشان ان هم يشيلوا نقطة دم متجلطة في عنصر اساسي من عناصر المخ. يا اما الانسان هيفضل طول عمره مشلول، يا اما يموت، يا ده يا ده. فهم الفريق الطبي قدر بفضل الله عز وجل ان هو يشيل نقطة الدم المتجلطة من الشريان الاساسي اللي موصل حاجة في المخ او حاجة زي كده. فيعني عاملين احتفالية كبيرة، نقطة دم متجلطة. شوفي انت قد ايه ضعيفة، شوفي انت قد ايه كائن ولا شيء ولا حاجة. يقولك عاوز فلوس، طب انت اما تاخدي فلوس طب ايه وبعدين؟ يعني هتاكلي ماشي، وبعدين كلت اللي نفسك فيه، طب وبعدين لبستي وتشيكتي وتبهرجتي وانتهكتي المحارم، طب وبعدين هتموتي، طب وبعدين. بص للدنيا بحقيقتها، بص للدنيا بحقيقتها. الزينة المزخرفة عاملة زي كده، الواحدة العجوزة قوي قوي قوي قوي وخلاص بلغت من الكبر عتية، وعمالة بقى متلكجة وحاطة روجات وحاطة مش عارفة ايه ومتجملة، ومنظرها بقى يعني بقى حلو، والناس بس ايه الحالة، ايه العروسة دي بتنفع المكياج وواحدة تانية خالص. هي دي الدنيا، زخرف، زينة زينة زي أي زينة، كل الناس متعلقة فيها ليه؟ سبحان الله العظيم. فعشان الوقت شاهد، شاهد قلبك إني شاهد حقيقة الدنيا. لما تشوفي حقيقة الدنيا هتلتفتي، هترحلي عنها، هتلتفتي عنها خالص، هترحلي عنها خالص، هتبقى مولع في حياتك، هتطلع منك أصلا. ده دنيا دنيا، سبحان الله العظيم. طيب مين أيضا من الشواهد، وأنا بحاول إن أنا أختصر، الله المستعان، من الشواهد إنك تشاهدي مشاهدة لأهل النار. تعالي كده بصي على خلي قلبك كده ينظر على الميكروسكوب لنار الآخرة، وتوقدت واضطرامها، بعد قعرها وشدة حرها، وعظيم عذاب أهلها. شاهديهم كده وأهل النار يساقون إليها سوقا، سود الوجوه وزرق العيون والسلاسل والأغناق في أعناقهم، لحد ما أن ينتهوا إليها وتفتح لهم أبوابها. تفتح أبواب النار، هذا المنظر الفظيع يقطع القلب، يقطع قلوبهم حسرة وأسف. إذا قام قلبك شاهدا على هذا المنظر انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، لبس القلب ثوب الخوف والحذر. تكوني على حذر، على خوف، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. لما تشاهدي النار وتشاهدي ما تقفي كده على آيات النار، وما أعد الله عز وجل للظالمين والكفرة، وما أعد الله عز وجل من ذكر للنار وأهل النار، تخافي، تخافي على نفسك. وانت يا أقل جرح لو اتلسعت، لو حلق لسعتك ولا أي حاجة، ولا لو شوط مية مغلية نزلوا على إيدك، وكريمات ودكتور وشيش وي وي وي وي صح، وما تطقيش، فما بالك بالنار. بالله عليك لو شاهدتي هذا المنظر، هل قلبك هيتجرأ على معصية الله عز وجل؟ تأمني منين ان انت يساء خاتمتك، انك يكون نجيلك الموت وانت في معصية، فيختم عليك بخاتمة سوء، كيف تأمني؟ كيف تأمني؟ لذلك كان أحد السلف يقول على ما تذكرنا عمر: لو أعلم أن الله قبل مني ركعة واحدة ما أحببت البقاء في الدنيا. ودائما شايف إن هو على حذر، لازم نكون على حذر، بلاش اللي هو إن يكون مؤملين جدا، مؤملين جدا كأن النار لم تخلق لنا. بلاش التأمين، احنا بنعبد الله عز وجل بين خوف ورجاء، نرجو رحمته ونخاف عقابه، نرجو جنته ونخاف ناره. أيضا من الشواهد القلب انك تنظر إلى الجنة، زوري إلى الجنة وما أعده الله لأهلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فضلا عن وصفها الذي وصفها الله عز وجل لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيل بأعلى أنواع اللذة، يقوم قلب شاهد على هذا النعيم المقيم بكل حذافيره. تربها المسك وحصباؤها الدرر وبناؤها لبن من ذهب ولبن من فضة، قصب كاللؤلؤ، شراب أحلى من العسل، أطيب رائحة من المسك، وأبرد من الكافور، ألذ من الزنجبيل. وما بالك بنساؤها، لو برز وجه واحدة من هذه في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس. انظري إلى لبسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، فالفاكهة دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فرش مرفوعة، غذاؤهم لحم طير مما يشتهون، شرابهم فيها خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يشاهد قلبك هذه الجنة، يشاهد قلبك هذا يوم المزيد، يوم النظر إلى الرب جل وعلا، سماع كلامه، تسمعي كلام الله عز وجل بلا واسطة، يكلمك الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. إذا شاهد قلبك هذا والله أسرع، يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها. لا يلتفت قلبك نهائي، ما يلتفتش قلبك نهائي لا يمين ولا يسار، يسرع قلبك إلى الله عز وجل. إذا قمت بهذه الشواهد في قلبك كان أعظم عون لك في تطهير قلبك، أعظم. أيضا من الأعمال اللي بتزود زيادة الإيمان، أنا يعني حب المعنى الشاهد جدا، سبحان الله العظيم مش عايز أطلع منه، لكن عشان الوقت، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، إلى دينه، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. الدعوة ده أصل الدين، الدعوة أصل الدين، الدعوة إلى الالتزام بالشرع، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من أعظم أسباب وبواعث الإيمان في قلب الإنسان، من أعظم الأمور اللي بتزيد إيمانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أجل وأعظم الأمور اللي بتزود إيمانك وبترسخ، برضه بترسخ الإيمان في قلبك. فالجزاء من جنس العمل، كلما كنت في نصح العباد وتوصيهم بالحق والصبر، الله عز وجل يجازيك من جنس عملك، يؤيدك بنور منه سبحانه وتعالى، يؤيدك بروح وقوة وإيمان، قوة توكل الإيمان وقوة التوكل على الله، يحصل النصر، النصر على الأعداء، النصر على شياطين الإنس والجن. أيضا من الأمور اللي بتزيد من الإيمان مجالسة أهل الخير، مجالسة الصالحين أهل الخير، مرافقتهم، إنك تستفادي منهم، ده من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لما تكون هذه المجالس بتذكرك بالله عز وجل. ودائما ابحثي على من يذكرك بالله، لا خير في صاحب لا ينصحك لله، لا خير، انظري إلى الصحبة، انظري إلى الصحبة، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. انتي انظري إلى الصحبة، اتخذي رفقة صالحة تعينك على طاعة الله عز وجل، فمجالسة أهل الخير أنت بتقتبسي منهم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأهل قلوب المؤمنة حقا بتستفيد من التذكرة، تستفيد من مجالس الذكر، أعظم استفادة، يحصل لك نشاط، يحصل لك همنة، يحصل لك انتفاع وارتفاع، تصاحبي أصحاب همم عالية، مش واحدة تبقى كسولة، إنسانة محبطة، تيجي تقولها طب يلا نحضر درس علم، يا شيخة عودي بلا درس علم بلا بتاع، يعني هما يقولوا لك إيه يعني، ما أنت ممكن تسمعيه في التلفزيون ولا تسمعيه على اليوتيوب ولا، طب يا بنتي يلا نعمل مش عارفة ايه طب يلا يا بنتي نروح زيارة للمرضى، طب يلا يا بنتي نروح زيارة الأيتام، طب نعمل كذا كذا يا شيخ، وتحبطك وتثبطك. هذه الهمة لا تصاحب، الإنسانة اللي ما عندهاش همة ما تصاحبهاش، الإنسانة اللي ما بتقربكيش لربنا ما تصاحبهاش، الإنسان اللي ما تصاحبكيش، الجليس الذي لا يقربك إلى الله لا تصاحبيه. من فقه الرجل، كان أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه، فلازم لازم تصاحبي أهل الخير، ومجالستهم هتزيدك همة، هتزيدك همة. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول ليس شيء أبلغ من فساد الرجل وصلاحه من صاحب، الصاحب ساحب، يا إما هتجيبك الأرض يا إما هترفعك للسماء. يبقى ليس، كان الفضيل يقول ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من يشاء، مش مع أي حد تقعدي، مش مع أي حد تتكلمي، مش مع أي حد تحكي، لازم لما تتكلمي وتقعدي وتجلسي تجلسي أصحاب الخير، أصحاب الهمم العالية، يرفعوكي، تحسي إن أنت وسطهم ولا حاجة، فتقومي تنشطي معاهم، ينشطوك ويرفعوكي لله عز وجل. إنما الإنسان اللي هو ضعيف، ضعيفة الهمة، إنسانة همتها واقعة على الأرض خالص، إنسانة بتؤذك للمعصية، إنسانة بتجرك لفساد كده، لا تصاحبيه، لا تصاحبيها خالص. يعني سبحان الله، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، مش كل حد تقعدي معاه، ومش كل من حد مش كل حد تقعدي معاه، ومش كل حد تتكلمي وتحكي وتقولي، لا، لازم تبحثي عن رفقة صالحة تعينك على طلب الله عز وجل وعلى مرضات الله عز وجل، تثبت الإيمان عندك. فهذه بعض الأمور يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإلا فالأسباب كثيرة جدا يطول فيها الحديث، ولكن هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.